الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول أحسن الله إليكم: أريد أن أسألكم عن حكم، وهو تقول أنه قبل أيام أعطتها مديرتها في الدار مبلغا من المال مقابل تعليمها في الدار، تقول: وأقسمت بالله ألا أخذ هذا المال، فوضعت لها المبلغ في الحقيبة من غير علمها، وحينما وصلت المنزل وجدت المبلغ في حقيبتها، تقول: فأعطيت هذا المبلغ للوالدة ولم أخذ منه شيء. تقول: السؤال: هل أعد بارة بقسمي أم يلزمني كفارة لذلك الحلف؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، أولا يا أختي السائلة الكريمة، لا ينبغي لك أن تترددي في أخذ هذا المبلغ حتى وإن كان مقابل تعليمك في هذه الدار لكتاب الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، رواه الإمام البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فلا حرج ولا ضير عليك أن تأخذي هذا المبلغ، لا سيما وأنه جاءك وأنت غير مشرفة ولا سائلة، فلم تتطلع نفسك لشيء من المبالغ أو التعويض عن هذا التعليم، وإنما جاءك من الله عز وجل. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عمر العطاء فيقول: أعطه أفقر إليه مني، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. فلا تتحرجي في أخذ المبلغ مرة أخرى، فهو حلال، بل هو من أعظم أبواب الكسب الحلال بإذن الله عز وجل. وأما الأمر الثاني، فبما أن المديرة قد وضعته وقد علمت أنت بوضعه ثم تصرفت فيه تصرف الملاك لأنك أعطيتيه للوالدة، وهذا العطاء فرع التملك، فإن الواجب عليك بارك الله فيك أن تكفري كفارة يمين، لأنك خالفت مقتضى يمينك في عدم أخذه. فإن قلت: أنا لم أخذه ولكنني أعطيته للوالدة، فنقول: إن الوالدة لا شأن لها في هذا المبلغ، فلا هي علمت ولا هي جاءت ولا هي داومت، وإنما أنت أعطيتها هذا المبلغ عطاء بر وإحسان بها، فهو عطاء صدقة وعطاء بر وإحسان، وهذا العطاء فرع عن تملكك أنت لهذا المبلغ، لأنه لو أنك لم تستشعري أنه يجوز لك أخذه لوجب عليك رده، فلو أنك ردتيه لما وجبت عليك الكفارة، ولكن بما أنك قبلت أخذه وتصرفت فيه تصرف الملاك فعليك بارك الله فيك أن تكفري كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين من أوسط ما نطعم أهلينا، أو كسوتهم كسوة تصح فيها الصلاة، أو اعتاق رقبة. فإذا لم نجد شيئا من هذه الخصال الثلاث فنصوم 3 أيام، والأفضل أن تكون متتابعات، والله أعلم.